سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال عن الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبك حفظك الله. هذا السائل يقول: عندنا عادة في بلادنا عندما يتزوج الواحد ويأتون أو يجيبون الزوجة إلى بيت زوجها يقومون بذبح ذبيحة، هل هذه الذبيحة فيها شيء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انتقلت الزوجة إلى بيت الزوجية، نعم، فالزوج يقيم وليمة في هذه المناسبة، نعم، مع أن وليمة العرس تقدمت، نعم، ما أرى في ما يمنع إن شاء الله تعالى، لأن هذه يدعى إليها على قارب أقارب الزوج وأقارب الزوجة، هذه المناسبة وجرت عادة المسلمين بها، لا يظهر فيها شيء إن شاء الله تعالى. هذا السؤال أيضا يقول فضيلة الشيخ: إني نذرت حيث إذا رزقني الله بولد بعد الزواج أول الأولاد علما أنني أتمنى أن يكون ولد، ليست كراهية البنت، بل إن رزقني الله ببنت فالحمد لله، ولكن إن رزقني الله بولد فسأصوم 5 أيام أو 7 أيام متتالية وأتصدق بشاة في مكة، وإنني شاك في نفسي، هل نذرت بصدقة 1000 ريال أم لا، علما أن أغلب الظن أنني لم أنذرها، لأنني أذكر أنني نذرت فيما أستطيع وصدقة 1000 ريال خارجة عن قدراتي. سؤالي: هل أقدم أداء نذري قبل الولادة، لأن وقت الولادة يكون في رمضان؟ السؤال الثاني: لا أدري ماذا أفعل في صدقة 1000 ريال رغم أنني أشك في هل نذرتها أم لا. ولا لا يلزم النذر حتى يتم ما علق عليه، يعني يكون المولود ذكرا، نعم، حينئذ يلزم النذر حصول ما علق عليه، نعم، وكونه يقدم ما نذره هي كاليمين وكفارة اليمين، يجوز تقديمها قبل الحنث، يمين يجوز تقديمها قبل الحنث، نعم، فإذا قدم ذلك لا أرى ما يمنع، لأنه انعقد السبب وإن لم يأتي وقت الوجوب، لأن يعني في هذه الصورة اليمين لها سبب وجوب ووقت وجوب، فسبب الوجوب التلفظ باليمين أو بالنذر، ووقت الوجوب حصول ما علق عليه في النذر والحنث في اليمين، يجوز التقديم على وقت الوجوب بعد انعقاد سبب الوجوب. والحديث الصحيح: لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. كفر عن يمين قبل أن يحنث. وجاء أيضا الحديث لفظ آخر: إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني. وعلى كل حال كونه يكفر بعد الحنث يجوز اتفاقا بلا خلاف، وكونه يكفر بعد حصول ما علق عليه النذر تحصل الكفارة كفارة هذا النذر بالاتفاق، وكونه يقدم على وقت الوجوب هو محل خلاف بين أهل العلم، لكن لو قدمه ما في ما يمنع، على أنه لو انتظر حتى ينظر هل يلزمه النذر أو لا يلزم، ممكن أن يكون المولود بنت ألا يلزم حينئذ ما نذر. وبالمناسبة لا يدرى ما المصلحة فيه، هل بنت أو الولد، كثير من الوقائع تشهد بأن البنات لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثير من الشباب اجتالهم الرفقاء السوء والوسائل والقنوات وتيسر الذهاب والإياب والخروج مع الأقران، كثير من البنات شقوا بأولادهم الذكور، وانتفعوا ببناتهم، ونتائج الدراسة شاهدة على ذلك. فالنتائج كثيرا ما تكون البنات هن متفوقات على الأولاد، وهذا موجود في بيوت كثيرة والشواهد لا تحتاج إلى أمثلة. فعليه أن يقنع بما قدر الله له سواء كان ذكرا أو أنثى، والخيرة بما يختار الله جل وعلا، وعليه أن يرضى بما قدر الله وكتب. لكن من الأمور الجبلية أحيانا موجودة في الفطر من القدم أن الولد نسيما عند العرب مقدم على البنت، على كل حال كونه يرضى أفضل. وإذا فعل مثل هذا، لأن النفس مجبولة على حب الولد نسيما إن كان محتاجا إليه وإلى خدمته ورعايته، أو خوفا مثلا من البنت ومشاكل البنات أيضا في هذا العصر، معروفة تولي بعض البيوت بشيء من المشاكل. لكن على كل حال عليه أن يرضى بما قدر الله جل وعلا، وإذا تلفظ بمثل هذا النذر فعليه أيضا أن يصبر وينتظر حتى ينظر هل يلزمه النذر أو لا يلزمه، ثم إذا حصل فليكفر. وأما الألف الذي نذره من لا يدري هل نذره ولم ينذره، ويغلب على الظن أنه لم يتلفظ به، الإذار هو غير لازم، لأن الأصل براءة الذمة. سلامكم الله فوق الشيخ. نأخذ بس الشهر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل السؤال يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها أم أيتام وهي الولية عليهم، والراتب هي التي راتب والدهم خاوي، تستلمه وتصرف على هؤلاء الأيتام. تقول إنها تعيش في هذا المجتمع وإنها حن في التواصل، يحدث أن تهدى من قبل البعض، فيلزمها أن تهدي، أن ترد الهدية بهدية مماثلة أو قريبة منها. تقول ما حكم تصرفي هذا حفظكم الله؟ إذا كانت هذه الهدية لا تضر بالأيتام، أتضر بهم، وتعطى في مقابل هذه الهدية أكثر منها، فلا يظهر وجه للمانع. أن هذه أمور جرت بها العادة وأمور يسيرة يتعافى الناس بينهم في مثلها ويتسامحون، فلا يظهر وجه للمانع، أسيما أنها شريكة في هذا المعاش التقاعد، لها نصيب منه، تصرف عليهم وتتلقى الإعانات من الجيران والأقارب وتهدي. وشيخ الإسلام رحمه الله يتسامح في الهدايا اليسيرة والصدقات أيضا ممن يأخذ الزكاة. إذا كان شيء يسير يأخذ الزكاة، يأخذ ما يحتاجه من نفقة وكسوة ومسكن، وهي هنا الأخت السائلة إذا رأى سائل أعطاه مبلغا يسيرا، شيخ الإسلام يتسامح في مثل هذا وإن كان الجمهور على مانعه. لكن إذا كان يجلب من المودة والمحبة بين المسلمين مثل هذه الأمور، ويدفع الناس إلى الإحسان إلى هؤلاء الأيتام بأكثر مما أهدته، هذا ما يظهر وجه لمنع إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سؤالها الآخر، تقول إن زوجها رحمة الله عليه توفي بالسرطان، فهل من يتوفى بمثل هذا المرض يعد ممن عد في الشهداء؟ إذا كان السرطان في البطن فلا إشكال، لأن المبطون شهيد. نعم. فيما يحويه البطن، ومنهم من يلحق السرطان بالطاعون، والطاعون شهادة. وعلى كل حال المصائب كفارة، كفارات للذنوب، وهذا من أعظم المصائب، فيرجى أن تكفر به سيئات وترفع به درجات إن شاء الله تعالى. أعزكم الله فضيلة الشيخ. الله حفظك الله وأختي. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال ممكن؟ تفضل. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها أعطاها مبلغا من المال لتشتري شقة في بلد آخر. تقول إنها أعطتها أختها لتعطيها زوجها، أي زوج الأخت، حتى يشتري هذه الشقة بالتقسيط. المقصود أن الشاري اشترى الشقة وبقي مبلغ 2000 ريال، لكن زوج أختها لم يرد هذا المبلغ، وأختها أيضا تذرعت بذلك وقالت أنه أتعاب لزوجها. تقول هذه الزوجة الآن التي دفعت المال لأختها، تقول أنني أخشى لو بلغت زوجي لربما صار في قطيعة بينه وبين أهلي، فدفعت هذا المبلغ من عندي أنا لزوجي، فما حكم فعلها هذا؟ هكذا تسأل أختها. فعل هذا فعل طيب، انه من باب الاصلاح، بذلت هذا المال من باب الاصلاح، وعليهم ان يردوا الألفين الباقيه، واذا كانت هي اجره المثل واتفق على هذا فلا باس، لكن صنيعها هي احسن في صنيعها ابقاء للصله بينهم وعدم القطيعه، وهذا من باب الاصلاح وهو من افضل الاعمال ان شاء الله. فضيلة الشيخ، هذه الأخت أيضا تقول أنها تدرس في تحضر لها الماجستير، وأن بحثها أو ما هي ما لها علاقة بدراستها يستلزم إجراء بحوث على حيوانات. تقول أنها مثل الفئران عزكم الله، تقول أنها أحيانا ما يعني يؤذيها أنها تمسك الفأر وتحقنه وشيء من هذا القبيل، فهل لها أن يساعدها ويساعدها إحدى زميلاتها أو حتى زوجها وهو من نفس التخصص في مثل هذا الأمر، علما أن المطلب في هذا البحث هو النتيجة وليس عمل هذه الأشياء التفصيلية؟ نقول إذا كانت هذه المساعدة لا أثر لها في نتيجة البحث في هذا الحيوان، نعم البحوث التي تجرى على هذا الحيوان سواء باشرتها بنفسها أو أعانها من أعانها، لكن هذه الإعانة لا تؤثر في نتيجة البحث، نعم حيث تتوصل إلى النتائج التي لا تختلف سواء كانت أمسكتها بيدها أو عانها غيرها، إذا كانت النتيجة نتيجة البحث في هذا الحيوان لا تتأثر فحينئذ المساعدة لا بأس بها إن شاء الله. يعني نظير إحضار كتاب مساعد أمين مكتبة يساعد باحث على إحضار كتاب، هذا لا يؤثر في البحث، لكن استخراج المسائل من بطون الكتب يؤثر في البحث فلا تجوز الإعانة فيه. نعم واضح الإجابة يا أختي، حفظك الله وفقك. شكرا الله، حفظك الله. نأخذ اتصالا آخر. نعم نعم، السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. سؤال الهاتف. الشيخ عليه سائلة تقول إن امرأة لديها شيء من الوسواس، كثيرا ما ينتابها أنه بدأ الحيض ولم يبدأ معها إنزال مثل هذه الإفرازات التي تسبقه، تقول هل تعتد بمثل هذه الشكوك أم لا، وكيف ستتعامل مع هذا الوضع؟ إن كانت هذه الشكوك لا نصيب من الواقع، بحيث لو نظرت وجدت شيئا يخرج منها لا شك أن لها أثر، وإن لم يكن لها واقع حيث وجدت مثل هذه الأحاسيس ثم اختبرت ثم وجدت شيء فهذه الأمور لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها. نعم أتابعكم الله رأي الشيخ. وتعالج هذه الأمور بنضح الفرج والسراويل بعد الوضوء. نعم بنضحه بالماء، يعني شك شيء من الماء عليه. نعم يحال ما يشك فيه إلى هذا النضح. نعم فضيلة الشيخ، تقول أنها رطوبات مستمرة معها، مثل ما ذكرنا سابقا، إن كانت إن كان لها شيء من الواقع إذا اختبرت وجدت بالفعل أنه نزل منها شيء مثل هذه تعيد الوضوء، ما لم يشق ويكثر، فإذا كثر وشق عليها عملت معاملة من حدثه دائم، ننضح فرجها وسراويله ولا تلتفت إلى مثل هذا. شكرا جزيلا، حفظك الله. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. نعم عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. نعم فضيلة الشيخ، هذه سؤال تقول حكم التفريق بين الأبناء والبنات في المعاملة بالنسبة للأب؟ يعامل كل من الأبناء والبنات كل بما يناسبه وما يليق به، تفريق بينهم بأن هذا يعامل بالحسنى وهذا بالأسوأ هذا لا يجوز، كما أن معاملتهم بالمال بأن يعطى هذا ولا يعطى هذا أيضا لا يجوز، بل يجب التعديل في مثل هذه الأمور ليكونوا في البر سواء، سواء كانت العطيات المعنوية أو الحسية، الرأفة والشفقة والمحبة لا يظهر لأحد أنه يحب أو يكره أكثر من غيره، يجب عليه التعديل في هذا. وأما بالنسبة للمال فواضح. نعم أحسن الله إليكم أبو الشيخ، واضح الإجابة يا أختي. مثل هذا لا شك أن له أجر كبير في البر، حديث النعمان بن بشير لما نحله أبوه نحلة دون إخوانه أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أكسرني على جوه، أتريد أن يكون لك بالبر سوا؟ مثل هذا لا يجوز، لا بد من التعديل بين الأولاد الذكور والإناث. أصحابكم الله فضل الشيء. نأخذ هذا الاتصال. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير يا شيخ. مرحبا. حياك الله يحييك. الله يبارك فيك. طيب بالنسبة لأمرك الاعتداء في الدعاء المذكور في الآية، إن الله لا يحب المعتدي، أو ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، مما نبدأ هذا الاعتداء أو كيف؟ يدعو بإذن وقطيعة رحم. إيه. ويدعو على إنسان غير مستحق للدعاء. إيه. أو يطلب شيئا لا يليق به. مثل يطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، مثل ما سمع من بعضهم. إيه. مثل ما طلب سليمان، هذا من خواصه. إيه نعم. عليه السلام. طيب بالنسبة لرفع الصوت في الدعاء أو كذا، أي ما يسمى من الاعتداء، إذا رفع الصوت أكثر من بحيث يجهر به أكثر مما يحتاج إليه، إيه؟ أشكلنا مثل هذا مو طيب. تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إيه؟ والدعاء من الصلاة. الدعاء من الصلاة. يعني ما يسمى اعتداء. لا ما يسمى إذا، لكن خفض الصوت هو المطلوب. إيه؟ بقدر الحاجة. قدر الحاجة صحيح. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. شكرا يحفظك الله. أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل تقول: ما أثر الرطوبة أو الإفرازات التي تأتي للمرأة بعد الطهر؟ أما ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. نعم. وأما إذا كان مجرد رطوبات من خارج كالعرق ونحوه لا يضر. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.